الفصل السابع في المواريث وأحكامها، وفيه 12 مادة. المادة الأولى في حكم التوارث. التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، سورة النساء. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سورة النساء. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. متفق عليه. المادة الثانية في أسباب الإرث وموانعه وشروطه. ألف: أسباب الإرث. لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة، وهي: واحد، النسب أي القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبنائه أو حواشيه كالإخوة وأبنائهم وأعمام والأعمام وأبنائهم، لقوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، سورة النساء. اثنان، النكاح، وهو العقد الصحيح على الزوجة ولو لم يكن بناء ولا خلوة، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، سورة النساء. ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه. اثنان، الولاء، وهو أن يعتق امرئ رقيقا عبدا أو جارية فيكون له بذلك ولاؤه، فإذا مات العتيق ولم يترك وارثا ورثه من أعتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنة. باء موانع الإرث. واحد، موانع الإرث. قد يوجد سبب الإرث ولكن يمنع منه مانع فلا يرث الشخص، لذلك المانع والموانع هي: واحد، الكفر، فلا يرث القريب المسلم الكافر ولا الكافر قريبه المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه. اثنان، القتل، فلا يرث القاتل من قتله عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، رواه ابن عبد البر وصححه. ثلاث، الرق، فالرقيق لا يرث ولا يورث، وسواء كان الرق تاما أو ناقصا كالمبرد المكاتب وأم الولد، إذ الجميع ما زال حكم الرق يشملهم، واستثنى بعض أهل العلم البعض فقالوا: يرث ويورث على قدر ما فيه من الحرية، بخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه، ذكره صاحب المغني. أربعة، الزنا، فابن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده، وإنما يرث أمه وترثه دون أبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعاهر وللعاهر الحجر. متفق عليه. خامس، اللعان، فابن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه ولا يرثه والده، قياسا على ابن الزنا. ست، الاستهلال، فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث ولا يورث لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل الإرث. جيم شروط الإرث. يشترط في صحة الإرث ما يلي: 1- عدم وجود مانع من الموانع السابقة للمانع يبطل الإرث. 2- موت المورث ولو حكما فيحكم القاضي بموت مفقود، مثلا لأن الحي لا يورث إجماعا. 3- كون الوارث حيا يوم موت مورثه، فلو أن امرأة مات أحد أولادها وفي بطنها جنين فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه إن استهل صارخا، لأن حياته متحققة يوم موت أخيه. وإن حملت به بعد موت أخيه لم يكن له حق في الإرث من أخيه الذي مات وهو لم يتخلق بعد. المادة الثالثة في بيان من يرث من الرجال والنساء: 1- الوارثون من الذكور وهم 3 أقسام. 1- الزوج، فإن الزوج يرث زوجته إذا ماتت لو كانت مطلقة إذا لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها فلا إرث له منها. 2- المعتق أو عصبته الذكور عند فقده. 3- الأقارب وهم أصول وفروع وحواش، في الأصول الأب والجد، وإن على والفروع الابن وابن الابن مهما نزل، والحواشي القريبة وهم الإخوة والأبناء وأبنائهم وإن نزلوا، والأخوة الأم، والحواشي البعيدة وهم العم وابن العم وإن نزل أشقاء أو لأب. هؤلاء هم الذكور الوارثون، ولا يتصور وجودهم وارثين في تركة واحدة أبدا، وذلك لأن بعضهم يحجب بعض، فالأب يحجب الجد والإخوة للأم، والابن يحجب الأخ والأخ يحجب العم، وهكذا. فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرث منهم إلا 3: الزوج والابن والأب فقط. ب- الوارثات من الإناث. الوارثات من النساء 3 أقسام، وهي: 1- الزوجة. 2- المعتقة. 3- ذوات القرابة وهن 3 أقسام: أصول وهن الأم والجدة لأم أو لأب، وفروع وهن البنت وبنت الابن وإن نزلن، وحاشية قريبة وهي الأخت مطلقة. تنبيه: لا ترث العمة ولا الخالة ولا بنت البنت ولا ولدها ولا بنت الأخ ولا بنت العم مطلقة. المادة الرابعة في بيان الفروض: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء 6، وبيانها كالتالي: ألف النصف، ويرثه 5 أفراد وهم: 1- الزوج إن لم يكن للهالكة ولد ولا ولد، ولد ذكرا كان أو أنثى. 2- الزوج إن لم يكن للهالكة ولد ولا ولد ذكرا كان أو أنثى. 2- البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر فلا ترث النصف إلا إذا انفردت. 3- بنت الابن إذا انفردت ولم يكن معها ولد ابن كذلك. 4- الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ولم يكن معها أب ولا ابن ولا ابن ابن. 5- الأخت الأب إذا انفردت ولم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابن. ب- الربع ويرثه نفران فقط وهما: 1- الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ذكرا أو كان أو أنثى. 2- الزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولد ولا ولد، ولد ذكرا كان أو أنثى. جيم الثمن ويرثه نفر واحد وهو الزوجة وإن كنا زوجات، والزوجتان كالزوجة والزوجات في ذلك، وإن كنا زوجات اقتسمنه، وذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ذكر أو أنثى. دال الثلثان ويرثهما 4 أصناف: 1- البنتان فأكثر عند انفرادهما، عن الابن أو أخيهما اثنان، البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن أي أخيهما اثنان، بنتان للابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصل ذكرا كان أو أنثى، وعن ابن الابن الذي هو أخوهما ثلاث، الشقيقتان فأكثر إن انفردتا عن الأب وولد الصل ذكرا كان أو أنثى، وعن الشقيقة. أربعة، الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عن من ذكر في الشقيقتين، وعن الأخ لأب. هاء، الثلث ويرثه ثلاثة أنفار وهم: واحد، الأم إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى، ولا جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا. اثنان، الإخوة لأم إن تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر ولم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى. الثلاث، الجد كان مع إخوة وكان الثلث أوفر له حظ، وذلك فيما إذا زاد عن عدد الإخوة عن اثنين من الذكور أو أربعة من الإناث. تنبيه، الثلث الباقي: واحد، إذا هلكت الزوجة هلكت الزوجة وخلفت زوجها وأباها وأمها فقط، فإن مسألتها تكون من ستة للزوج نصفها الثلاثة، وللأم ثلث النصف الباقي وهو واحد، وللأب الاثنان الباقيان بالتعصيب. اثنان، إذا هلك الرجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، المسألة من أربعة ربعها للزوجة وهو واحد، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، واثنان للأب بالتعصيب. فالأم في هاتان المسألتان لم ترث ثلث التركة، وإنما ورثت ثلث باقي التركة، بهذا قضى عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتين المسألتين بالعمريتين بالعمريتين. واو، السدوس: ويرثه سبعة أنفار وهم: واحد، الأم إن كان للهالك ولد أو ولد ولد أو كان له جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو لأم وسواء كانوا وارثين أو محجوبين. اثنان، الجدة إن لم يكن للهالك أم وترثه وحدها إن انفردت وإن كان معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافا. تنبيه، الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم، وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط. ثلاث، الأب ويرثه مطلقا سواء كان للهالك ولد أو لم يكن. أربعة، الجد ويرثه عند فقد الأب فقط لأنه بمنزلته. خمس، الأخ الأم ذكرا أو أنثى ويرثه إن لم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ذكرا أو أنثى، وبشرط أن يكون الأخ الأم أو الأخت لأب منفردا ليس معه أخ لأم أو أخت لها. ست، بنت الابن وترثه إذا كانت مع بنت واحدة وليس معها أخوها ولا ابن عمها المساوي لها في الدرجة، ولا فرق بين الواحدة والأكثر في إرث السدس لبنت الابن أو بناته. سبع، الأخت الأب إذا كانت مع شقيقة واحدة وليس معها أخ لأب ولا أم ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ابن. المادة الخامسة في التعصيب: ألف، تعريف العاصب: واحد، العاصب في الاصطلاح ما يجوز كل المال عند انفراده أو ما أبقت الفرائض إن كانت، ويحرم إن لم تبق الفرائض شيئا من التركة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ب، أقسام العصبة: العصبة ثلاثة أقسام: واحد، عاصب بنفسه وهو الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن سفل والأخ الشقيق أو لأب وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن نزل والعم الشقيق أو لأب وابن العم الشقيق أو لأب وإن نزل والمعتق ذكرا كان أو أنثى وعصبة المعتق المعصبون بأنفسهم وبيت المال اثنان عاصب بغيره وهو كل أنثى عصبها ذكر فورثت منه بالنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين وهن الشقيقة مع أخيها الشقيق والأخت لأب مع أخيها لأب والبنت مع أخيها وبنت الابن مع أخيها أو مع ابن ابن أو مع ابن ابن إن لم يكن لها فرض فإن كان لها فرض فلا يعصبها ابن الابن النازل عنها ذلك كأن يهلك رجل فيترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن فإن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن ابن لابن ابن الابن بالتعصيب أو يترك بنت ابن وابن ابن ابن فإن لبنت الابن النصف بالفرض والنصف الباقي لابن ابن الابن بالتعصيب أو يترك بنتي ابن وابن ابن ابن فإن لبنتي الابن ثلثين فرضا ولابن ابن الابن الباقي التعصيب كل هذا إذا كانت بنت الابن مساوية لابن الابن في الدرجة أو كانت أعلى منه أما إن كانت أسفل منه بدرجة فأكثر فإنه يحجب حجب إسقاط فلا ترث بالمرة ثلاثة وعاصب مع غيره فهو كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وتلك الشقيقة فأكثر مع البنت أو البنات أو مع بنت الابن أو بناته والأخت لأب كالشقيقة في هذا كله فالباقي عن البنت أو البنات أو بنت الابن أو بناته ترثه الأخت وحدها إن انفردت أو مع أخواتها بالسوية إن كن مع ملاحظة أن الشقيقة هنا بمنزلة الشقيق فتحجب التي لأب والأخت لأب بمنزلة الأخ لأب فتحجب ابن الأخ مطلقا تنبيه المسألة المشتركة إذا هلكت امرأة وخلفت زوجا وأما وإخوة لأم وأخا شقيقا أو أكثر فإن المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان ولم يبق للأخ الشقيق شيء مثل من التركة إذ هو عاصب والعاصب يحرم إن استغرقت الفرائض التركة هذا هو المفروض في هذه المسألة غير أن عمر رضي الله عنه قرر بتشريك الشقيق أو الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث فاقتسموهم بينهم بالسوية للشقيق كالذي لأم والأنثى كالذكر ولهذا سميت بالمشركة أو المشتركة أو بالحجرية لأن الأشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه لما حرمهم ابتداء افرض أن أبانا حجرا أليست أمنا واحدة حجرا أليست أمنا واحدة فكيف نحرم ويرث إخوتنا فاقتنع عمر وقدر لهم بمشاركة إخوتهم لأمهم في الثلث المادة السادسة في الحجب ألف تعريفه الحجب المنع من كل الميراث أو من بعضه باء قسم الحجب واحد حجب النقص والمراد به نقل الوارث من فرد أكثر إلى فرد أقل أو من فرد إلى تعصيب أو العكس أي من تعصيب إلى فرد والذين يحجبون غيرهم حجب نقصان ستة أنفار وهم الابن وابن الابن وإن نزل فيحجبان الزوجة من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس بالفرض. البنت وتحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس، وبنتي الابن بنقلهما من الثلثين إلى السدس، والأخت الشقيقة أو الأب من النصف إلى السدس، والشقيقتين أو الأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب، والزوج بنقله من النصف إلى الربع، والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن، والأم بنقلها من الثلث إلى السدس، والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس فرضا، ولهم الباقي تعصيا إن كان هناك باق. بنت الابن وتحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن أو ابن عم مساو لهن في الدرجة، فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس، وتنقل الاثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس، وتحجب الأخت الشقيقة أو الأب من النصف إلى التعصيب، والشقيقتين أو الأب من الثلثين إلى التعصيب، وتحجب الزوج والزوجة والأم والأب والجد على نحو ما حجبتهم البنت. الأخوان فأكثر مطلقا يحجبان الأم بنقلها من الثلث إلى السدس. الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت الأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به، والأختين الأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب تعصبان به. اثنان، حجب الإسقاط. المراد بحجب الإسقاط حرمان الوارث من كل ما كان يرثه لولا المحجب، والحاجبون لغيرهم حجب إسقاط 19 نفرا، وهم واحد الابن، فلا يرث معه ابن الابن ولا بنته ولا الإخوة مطلقة ولا الأعمام مطلقة. اثنان، ابن الابن فلا يرث معه من تحته من ابن ابن الابن ولا بنته، ويحجب كل من يحجبه الابن سواء بسواء. ثلاث، البنت فلا يرث معها الأخ لأم مطلقا. أربعة، بنت الابن فلا يرث معها الأخ لأم مطلقا. خمس، البنتان فأكثر فلا يرث معهما الأخ لأم مطلقا، ولا بنت الابن أو بناته إلا أن يكون معهما من تعصب به من تعصب به من أخ أو ابن عم مساو لها في الدرجة. ست، بنت الابن فأكثر فلا يرث معهما الأخ الأم ولا بنت أو بنات ابن الابن إلا أن يكون معها من من تعصب به من أخ أو ابن عم مساو لها في الدرجة. سبع، الأخ الشقيق فلا يرث معه الأخ الأب مطلقا ولا العم مطلقا. ثمانية، ابن الأخ الشقيق فلا يرث معه العم مطلقا ولا ابن الأخ الأب ولا من تحته من أبناء الأخ مطلقا. تسع، الأخ الأب فلا يرث معه العم مطلقا ولا ابن الأخ شقيقا أو لأب. عشر، ابن الأخ لأب فلا يرث معه العم مطلقا ولا من تحته من أبناء الأخ. الحادية عشر، العم الشقيق فلا يرث معه العم لأب ولا من تحته من أبناء العم مطلقا. ثانية عشر، ابن عم الشقيق فلا يرث معه ابن العم الأب ولا من تحته من أبناء العم. الثالثة عشر، العم الأب فلا يرث معه ابن العم مطلقا. الرابعة عشر، الشقيقة مع البنت فلا يرث معها الأخ الأب لأن الشقيقة مع البنت نزلت منزلة الشقيق، والشقيق لا يرث معه الأخ الأب. الخامسة عشر، الشقيق مع بنت الابن فلا يرث معها الأخ للأب. السادسة عشر، الشقيقتان فلا ترث معهما الأخت للأب إلا إذا كان معها أخ تعصب به، وبناء على هذا فالأخت للأب مع الشقيقتان بمنزلة بنت الابن مع البنتين، فإنها تسقط إلا إذا كان معها أخ أو ابن عم مساوي لها فإنها تعصب به. 17 الأب فلا يرث معه الجد ولا الجدة لأب ولا العم مطلقا ولا الإخوة كذلك. 18 الجد فلا يرث معه أبوه ولا الإخوة للأم ولا العم مطلقا ولا أبناء الأخ كذلك. 19 الأم فلا ترث معها الجدة مطلقا. المادة 7 في أحوال الجد: الجد والأولاد والابن والأعمام وأبناء الأعمام وكذا أبناء الإخوة، فإنه وإن لم يرد نص صريح من الكتاب في توريثهم، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها يقرر إرثهم ويثبت، كما أن ابن الابن وبنته يشملهم لفظ الولد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولذا فالإجماع على توريث من ذكر غير أن الجد لما كان يشمله قوله تعالى ورثه أبواه وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس، كان كالأب في كونه يرث السدس عند وجود الولد أو ولد الولد، ويجوز كل المال إذا انفرد وما أبقت الفرائض إن كانت، ولا يخالف الأب إلا في مسألة الإخوة، فإن الأب يسقطهم جميعا والجد يرث معهم لكونه مساويا لهم في القرب في من الهالك، إذ الإخوة أدلوا إلى الهالك بأبيهم، والجد أدلى إليه كذلك بالأب الذي هو ابنه. ومن هنا كان للجد 5 أحوال، وهي: 1 ألا يكون معه وارث أصلا فيجوز كل المال تعصيبا، 2 أن يكون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس وإن بقي من التركة شيء ورثه بالتعصيب، 3 أن يكون معه ابن وابن ابن فيفرض له السدس لا غير، 4 أن يكون معه إخوة فقط فإنه يعطى الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة، وتكون المقاسمة أحظ له إذا لم يزد عدد الإخوة على 2 أو ما يعادلهما من الأخوات، 5 أن يكون معه إخوة وأصحاب فروض فإنه حينئذ يعطى الأفضل من سدس كامل التركة أو من ثلث الباقي أو من مقاسمة الإخوة، وإن استغرقت الفروض التركة فإن الإخوة يسقطون، وأما الجد فإنه لا يسقط حيث يفرض له السدس ولو عالت المسألة من أجله. تنبيهان: الأولى في المعاداة، إذا اجتمع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب فإن الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأب ويقاسمونه على أساسهم، ثم يحجبونهم فيأخذون نصيبهم دون الجد. مثال ذلك جد وشقيق وأخ لأب، فالمسألة من 3 عدد رؤوسهم: للجد 1 وللشقيق 1 وللأخ الأب 1، غير أن الشقيق بعد ما يعد على الجد الأخ لأب يرجع فيأخذ نصيبه، لأن الشقيق يحجب الذي للأب كما تقدم الثاني في الأجدرية، إذا هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأختها شقيقة أو لأب وجدها. المسألة من 6 الوجوه: لوجود السدس فيها نصفها للزوج 3 وثلثها للأم 2 ونصفها للأخت 3 وسدسها للجد 1، فتعول المسألة إلى 9، ثم إن الجد يطالب الأخت بالمقاسمة فيجمع واحده مع 3هما فتصير 4، فيقتسمانها للذكر مثل حظ الأنثيين. وأفردت هذه المسألة بالذكر لأن المفروض أن يفرض للأخوات مع الجد شيء، لأنه يعصبهن كأخ مع أخت، إلا في هذه المسألة فإنه يفرض للأخت فيها النصف، ثم يرجع عليها الجد فيقبض نصيبه مع نصيبها ويقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصبح الأخت وارثة للسدس والجد الثلث عكس ما فرض تقريبا، وسميت بالأجدرية لتقديرها على الأخت حيث أفرض لها الكثير وأخذت القليل. المادة الثامنة في تصحيح الفرائض. ألف أصول الفرائض وهي سبعة: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون. فالنصف يكون من الاثنين، والثلث يكون من الثلاثة، والربع يكون من الأربعة، والسدس يكون من الستة، والثمن من الثمانية. وإذا اجتمع في الفريضة الربع والسدس فمن الاثني عشر، وإذا اجتمع الثمن والسدس أو الثلث فمن الأربعة والعشرين. أمثلة: واحد زوج وأخ، في المسألة من اثنين، نصف للزوج ونصف للأخ. اثنان أم وأب، في المسألة من ثلاثة، الأم الثلث واحد والباقي للأب بالتعصيب. اثنان زوجة وأخ، المسألة من أربعة، ربعها واحد للزوجة والباقي للأخ بالتعصيب. أربعة أم وأب وابن، في المسألة من ستة، الأم سدس واحد وللأب سدس واحد والباقي للابن بالتعصيب. خمس زوجة وابن، في المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن بالتعصيب. ست زوجة وأم وعم، في المسألة من اثني عشر، اجتماع الربع والثلث فيها، ربعها للزوجة ثلاثا وثلثها للأم أربعة والباقي للعم تعصيبا. سبعة زوجة وأم وابن، في المسألة من 24، لاجتماع الثمن والسدس فيها، ثمنها للزوجة ثلاثة وسدسها للأم أربعة والباقي للابن تعصيب. ب العوض. واحد تعريفه: العوض في الاصطلاح الزيادة في السهام والنقص من المقادير. اثنان حكمه: أجمع الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس على العمل به، وعليه فالعمل به جار بين كافة المسلمين. ثلاث ما يدخله العوض: يدخل العوض ثلاثة أصول فقط، وهي الستة والاثني عشر والأربعة والعشرون. فالستة تعود إلى العشرة بالفرد والزوج، والاثني عشر تعود إلى سبعة عشر بالفرد فقط، والأربعة والعشرون تعود مرة واحدة إلى سبعة وعشرين بالفرد. أمثلة: واحد عوض الستة إلى السبعة، زوج وشقيقة وجدة، في المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد، فعالت إلى سبعة بالفرد. اثنان عوض الستة إلى ثمانية، زوج وشقيقتان وأم، في المسألة من ستة، نصفها للزوج ثلاثة وثلثها للشقيقتين أربعة وسدسها للأم واحد، فعالت إلى ثمانية بالزوج. ثلاث عوال الاثني عشر إلى ثلاثة عشر، زوجة وأم وأختان للأب، فالمسألة من اثني عشر لوجود السدس والربع فيها، فللزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان، للأختين الثلثان ثمانية، فعالت إلى ثلاثة عشر. أربعة عوض الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين، في مثل زوجة وجد وأم وبنتين، فالمسألة من 24 لوجود الثمن والسدس فيها، ثمنها ثلاثة للزوجة وسدسها أربعة للجد وسدسها أربعة أيضا للأم وثلثها ستة عشر للبنتين، فعادت إلى سبعة وعشرين. جيم كيفية التأصيل. واحد أحوال الورثة: الورثة إما يكون عصبة ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا، وإما أن يكون عصبة معهم ذو فرض، وإما أن يكون ذوي فروض فقط وعليه. فإن كانوا عصبة فقط فالمسألة تؤصل بحسب رؤوسهم نحو ثلاثة أبناء، فالمسألة من ثلاثة، عدد رؤوسهم لكل واحد منهم سهم واحد. وإن كانوا عصبة ذكورا إناثا فكذلك غير أن للذكر مثل حظ الأنثيين نحو ابن وبنتين، فالمسألة من أربعة، عدد رؤوسهم للابن اثنان ولكل بنت واحد، وإن كان معهم ذو فرض فالمسألة من مقام ذلك الفرد نحو زوج وابن وبنات، فالمسألة من أربعة مقام، فرض الزوج ربعها واحد للزوج واثنان للابن وواحد للبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا زوج واحد ابن اثنان بنت واحد. د الأنظار الأربعة، وإذا كان في المسألة صاحب فرض فأكثر فإنه يتعين النظر بين المقامين أو المقامات بالأنظار الأربعة التي هي التماثل والتداخل والتوافق والتخالف، وذلك من أجل تأصيل المسألة وتصحيحها. ففي التماثل كنصفين أو سدسين فإنه يكتفي بأحد المتماثلين فيجعل أصلا للمسألة، ويجرى التقسيم نحو الزوج والشقيقة، للزوج النصف وللشقيقة النصف، فيكتفي بأحد المقامين لأنهما متماثلين، ويجعل أصلا للمسألة هكذا: اثنان واحد للزوج واحد شقيقة. وفي التداخل كستة وثلاثة فإنه يكتفي بأكبر العددين إذ الأصغر داخل تحت الأكبر، فيجعل الأكبر مقاما للفريضة، ويجرى التقسيم هكذا: ست أم واحد، أخوان للأم اثنان، عم ثلاث. فالمسألة من ستة سدسها للأم واحد وثلثها للأخوين الأم اثنان والباقي ثلاثة للعاصب، وقد اكتفى بها بفرض السدس فجعل مقام لها لأن الثلث داخل في السدس. وفي التوافق فإنه ينظر في أقل نسبة بين العددين المتوافقين فيؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل العدد الآخر، والحاصل يجعل أصلا للمسألة، ويجرى التقسيم نحو زوج وأم وثلاثة أبناء وبنت للزوج الربع ومقامه من أربعة وللأم السدس ومقامه من ستة، والنسبة بين المقامين الربع والسدس توافق بالنصف إذ في كل من عددين نصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيحصل 12، فيجعل أصل المسألة هكذا: 12 زوج ثلاث أم اثنان ابن اثنان ابن اثنان ابن اثنان بنت واحد. وفي التخالف وهو لا يتفق العددان في أي نسبة ثلاثة وأربعة مثلا، فإنه يكتفي بضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، والحاصل يجعل أصلا للمسألة، ويجرى التقسيم هكذا: في زوج وأم وشقيق، للزوج النصف مقامه من اثنين، وللأم الثلث مقام من ثلاثة، والنسبة بينهما التخالف، فضرب الاثنان في الثلاثة فحصل ستة، فجعل أصلا للمسألة وجرى التقسيم. ه الانكسار. الانكسار هو أن تكون بعض السهام غير منقسمة على ورثتها. السهام ورثتها فإن توافقا أخذ وفق الورثة ووضع فوق الأصل الفريضة وضرب فيها والحاصل تصح منه الفريضة، فيجعل في جامعة أخرى بعد جامعة التأصيل، ثم يضرب ما بيد كل وارث في الوفق الموضوع فوق أصل الفريضة، فينظر بين والحاصل يوضع أمامه تحت جامعة التصحيح هكذا: في نحو زوج وابنين وابنتين. وإن تخالف وضع عدد رؤوس الورثة كاملا فوق الفريضة وضرب فيها والحاصل تصح منه الفريضة، فيجعل في جامعة أخرى ويضرب ما بيد كل وارث فيما فوق الفريضة، والحاصل يوضع إلى آخر ما تقدم. مثاله زوجة وابن وبنت، فالمسألة من 8 للزوجة ثمنها 1، ويبقى 7 للعصبة وهي غير منقسمة مقسة عليهم. لأن رؤوسهم 3 للذكر مثل حظ الأنثيين، فينظر بين السهام وبين الرؤوس فيوجد تخالفا، فيوضع كامل عدد رؤوس الورثة وهو 3 فوق الفريضة ويضرب فيها فيحصل 24، فتصح منها الفريضة ويجرى العمل كما سبق. هكذا 3 8 24، زوجة 1/3، ابن 7 14، بنت 7. هذا فيما إذا كان الانكسار على فريق واحد من الورثة، أما إذا كان على أكثر من فريق فالعمل هو أن ينظر بين كل فريق وسهمه الذي انكسر غلبه بالتوافق والتخالف، وما يتحصل من النظر يوضع وراءه، ثم يرجع إلى تلك الأعداد التي وضعت وراء كل فريق فينظر بينها بالأنظار الأربعة. ففي التماثل يكتفى بواحد منها، وفي التداخل يكتفى بالأكبر منها لأن الأصغر داخل تحت الأكبر، وفي التوافق يكتفى بحاصل ضرب الوفق في كامل العدد الموافق، وفي التخالف يكتفى بضرب كامل العدد المخالف في كامل العدد الآخر، والحاصل يوضع في فوق الفريضة ثم يضرب فيها، وما يحصل يجعل في جامعة أخرى ويجرى العمل كما تقدم. مثال الانكسار على فريقين، زوجتان وشقيقان، فالمسألة من 4 للزوجتين، 1 وهو منكسر عليهما، والباقي 3 للشقيقين بالتعصيب وهو منكسر عليهما أيضا، فينظر بين سهم الزوجتين وعدد رؤوسهما فيوجد بينهما تخالف، فيوضع عدد رؤوسها وهو 2 وراءهما، ثم ينظر بين الشقيقين وسهمهما فيوجد التخالف أيضا لأن 3 تخالف الاثنين فيوضع عدد رؤوس الشقيقين وراءهما أيضا، ثم ينظر بين عددي رؤوس الزوجتين الشقيقين فيوجد التماثل فيكتفى بأحد العددين فيوضع فوق الفريضة ويضرب فيها، والحاصل يوضع في جامعة أخرى ويجرى العمل كما سبق. وهذا مثاله، وهذا مثال ما تماثل فيه عدد الرؤوس. 2 4 8، زوجة 1 1، زوجة 1، شقيق 3 3، شقيق 3. ومثال ما تداخل وتخالف 4 زوجات وثلاث بنات وشقيقتان. هكذا في الملاحظ أن الانكسار كان على 3 فرقاء، وأن كل فريق تخالف مع سهامه، فوضع عدد رؤوس كل فريق وراءه، ثم نظر في الرواجع أي عدد رؤوس كل فريق، فوجد التداخل بين الاثنين والأربعة فاكتفى بالأكبر وهو 4، ثم نظر بين 4 و3 فكان التخالف فضرب كامل أحدهما في الآخر أي 3 في 4 أو العكس، فحصل 12 فوضع فوق الفريضة وضرب فيها فحصل 288 فوضع في جامعة أخرى وجرى العمل كما سبق. 12 24 288، زوجة 3 و9، زوجة 9، زوجة 9، زوجة 9، بنت 16 64، بنت 64، بنت 64، شقيقة 30. المادة 9 في قسمة التركات. قسمة التركات هي الثمرة المرجوة من تعلم الفريضة والنتيجة المقصودة منه. ولقسمة التركات طرق شتى، نكتفي منها بطريقتين: الأولى فيما إذا كانت التركة عرضا، والثانية فيما إذا كانت نقدا. فالأولى تعرف بالتفريط، وهو عبارة عن تجزئة التركة إلى 24 جزءا، كل جزء يسمى قيراطا. وكيفية العمل هي أن تضع العدد 24 في جامعة بعد جامعة التصحيح، ثم ينظر بين القراريط وبين العدد الذي صحت من الفريضة، فإن كان متماثلين فالأمر سهل، فإنك تنقل ما بيد كل وارث وتضعه أمامه تحت جامعة القراريط، ويكون ذلك نصيبه من القراريط، وذلك في مثل زوجة وأم وابن هكذا. 24 24 زوجة 3 3 أم 4 4 ابن 17 17. وإن لم يكونا متماثلين وكانا متفقين في نسبة ما من النسب، فإنك تأخذ وفق القراريط فتجعله فوق جامعة الفريضة، وتأخذ وفق الفريضة فتجعله في جامعة خلف جامعة القراريط، ثم تضرب ما بيد كل وارث في وفق القراريط الموضوع فوق جامعة الفريضة، والحاصل تقسمه على وفق الفريضة الموضوع في جامعة خلف جامعة القراريط وخارج القسمة، إن كان عددا صحيحا وضعته تحت جامعة القراريط، وإن كان عددا صحيحا وكسرا وضعت الصحيح منه تحت جامعة القراريط والكسر تحت الجامعة الأخيرة التي هي وفق الفريضة، ويصبح الكسر جزءا مما فوق. وعند اختبار العملية تجمع الأعداد الصحيحة أولا ثم تجمع الكسور فتصبح عددا صحيحا تضيفه إلى الأعداد الصحيحة. فإن كان حاصل الجمع 24 على قدر عدد القراريط كان العمل صحيحا، وإلا ففاسد. مثال ذلك كهالك عن زوج وأم وابن وبنت هكذا. 3 2 12 36 24 3 زوج 3 9 6 أم 2 6 4 ابن 7 14 9 1 بنت 7 4 2. الملاحظ هنا أن أصل المسألة من 12 وصحت من 36 لانكسار سهم الابن والبنت عليهما، والعمل جرى حسب القاعدة المتقدمة بالضبط. ومثال آخر هالك عن زوجة وأم وشقيق هكذا. والملاحظ هنا أن التوافق حصل بنصف السدس، فوضع نصف سدس القراريط وهو 2 فوق الفريضة، ووضع فوق الفريضة وهو 1/2 سدس 12، وجرى العمل كما سبق، غير أن القسمة على واحد تخرج نفس العدد بلا زيادة ولا نقص فلا يضر، فيوضع الخارج أمام صاحبه كما تقدم. 2 12 24 1 زوجة 3 6 أم 4 8 شقيق 15. وإن كانا مختلفين فإنك تأخذ كامل القراريط وهو 24 فتضعه فوق الفريضة، وتأخذ كامل الفريضة فتضعه في جامعة وراء جامعة القراريط، ثم تضرب ما بيد كل وارث فيما فوق الفريضة وهو 24، وحاصل الضرب تقسم على كامل الفريضة الموضوع في جامعة أخيرة وخارج القسمة. إن كان عددا صحيحا فقط وضعته أمام وارثه تحت جامعة القراريط، وإن كان معه كسر وضعت الصحيح تحت جامعة القراريط ووضعت الكسر تحت الجامعة الأخيرة، ويكون الكسر جزءا من ذلك العدد. فإذا جمعت تلك الكسور كونت عددا صحيحا فتضيفه إلى الأعداد الصحيحة، فيتم عند عدد القراريط 24. مثال ذلك هالك عن زوجة وأم وأختين لأب هكذا. 12 للزوجة 3 والأم 2 والأخت 4 والأخت 4. 24 13 للزوجة 3 أم 2 أخت 4 أخت 4. 24 زوجة 5 أم 3 أخت 27 أخت 7. 13 زوجة 7 أم 9 أخت 5 أخت 5. الملاحظ هنا واحد أن بين الفريضة وقراريط تخالف، إذ 13 تخالف 24 ولا تتفق معها في أي نسبة، ولذا وضعنا كامل القراريط فوق الفريضة وكامل الفريضة في جامعة وراء جامعة القراريط. 2 الكسور التي تحت الجامعة الأخيرة بعد جمعها كونت عددا صحيحا وهو 2، وضعناهما تحت جامعة القراريط وبهما تم عدد القراريط 24، وعرفنا أن العمل صحيح. والثانية وهي فيما إذا كانت التركة عينا دراهم أو دنانير، فإن العمل لا يختلف عن طريقة التقويض الأولى الأولى إلا أنك تضع التركة أي عدد الدراهم أو الدنانير بكاملها في الجامعة التي كنت تضع فيها عدد القراريط وإليك مثال هالك عن زوج وابن وتركت قدرا من المال هو 40 ريالا فتجرى العمل هكذا 10 4 40 1 زوج 1 1 ابن 13. يلاحظ أننا نطقنا بين الفريضة والتركة فوجدنا بينهما توافقا بالربع فأخذنا وفق التركة فوضعناه في جامعة أخيرة فنقسم عليه وأخذنا وفق التركة وهو 10 نضرب فيه فوضعناه فوق الفريضة ثم ضربنا ما بيد الزوج وهو 1 فيما فوق الفريضة وهو 10 فحصل 10 وقسمنا كل وفق على وفق الفريضة وهو 1 فخرج العدد بنفسه وهو 10 فوضعناه أمام وارثه وكذا فعلنا بما بيد الابن فناب الزوج 10 من 40 وربع 30 نابت الابن وهي 3/4 40. مثال آخر زوج وأم وشقيق وترك 60 درهما لاحظ أن التوافق كان بالسدس 10 60 1 زوج 30 أم 22 شقيق 1 10. مثال آخر لما اختلفت في الفريضة مع التركة زوج وأم وأب والتركة 235 درهما هكذا. والملاحظ هنا أنه لم تحصل أي نسبة بين الفريضة والتركة 23 كما يلاحظ أن العمل لم يختلف في هذه الطريقة عن طريقة التقويض أبدا إلا في وضع التركة بدل القراريط. أما العمل فيجرى على نحو ما سبق تماما فالزوجة أخذت ربعها وهو 3 مضروبا في التركة وهو 235 مقسوما على أصل الفريضة 12 فخرج 58 وضعت أمامها تحت جامعة التركة وبقي كسر وهو 9 فوضع تحت جامعة أصل الفريضة فينسب منها كذا 9/12 وهو يساوي 3/4 الواحد الصحيح. والأم ضرب ما بيدها فيما فوق الفريضة وقسم الحاصل على 12 فخرج 58 وكسر وهو 4/12 والأب ضرب ما بيده وقسم فخرج أيضا 97 وكسر وهو 11/12 جمعت الكسور فكانت 24 أي 2 صحيحين ووضعت تحت الأعداد أسفل الجدول وجمعت معها فكان حاصل الجمع موافقا للتركة فعلمنا أن العمل صحيح وهو مطلوب. 23 12 235 12 زوجة 3 58 9 أم 4 78 4 أب 5 97 11. المادة العاشرة في المناسخة. المراد بالمناسخة العمل الذي يتوصل به إلى معرفة ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسمة التركة والطريقة إلى ذلك أن تصحح فريضة الهالك الأول وتضع حرف تاء علامة على موت الوارث الموضوع الحرف أمامه ثم من يرث من ورثة الهالك الأول تضعهم بعنوان الثيم الجديد فمن كانت زوجة في التركة الأولى قد تصبح في الثانية أما مثلا تضعهم في مقابل سهامين في التركة الأولى فإن وإن وجد وارث جديد فأكثر ضعه في جدول أسفل الجدول الأول ثم تصحح مسألتهم وتنظر بين ما صحت منه المسألة وبين سهام الهالك فانقسمت السهام على الفريضة الثانية فإن مسألتين تصحان مما صحت منه الأولى مثاله هالك عن زوج وأم وابن وبنت ومات الزوج عن ابنه وبنته مذكورين فالمسألة الأولى من 12 وتصح من 36 لانكسار سهم الابن والبنت عليهما والمسألة الثانية من 3 وسهم الهالك 9 وهي منقسمة على الفريضة الثانية وهي 3 فالمسألتان إذا تصحان من 36 فتضع جامعة أخيرة تسمى جامعة المناسخة تنقل إليها العدد الذي صحت منه الفريضة الأولى وهو 36 وتنقل إلى السام فتضعها تحتها، فمن لم يكن له في المسألة الثانية شيء وضعت سهمه في المسألة الأولى كما هو يعينه تحت جماعة المناسخة أمامه، ومن كان له شيء في المسألة الثانية ضغطه فيما فوق من جامعة الفريضة، والحاصل تضيف إليه ما بيده من المسألة الأولى إن كان له فيها شيء وتضعه أمامه تحت جامعة المناسخة، وهكذا. 3 12 3 3 12 36 3 36 زوج 3 9 تاء أم 2 6 ست ابن 7 14 ابن 22 بنت 7 بنت 11. ولا تقسم سهام الهالك على الفريضة الثانية، فإنك تنظر بينهما بالموافقة والمخالفة، فإن وافقتهما في أقل نسبة أخذت وفق السهام فوضعته فوق جامعة الفريضة، وأخذت وفق الفريضة فوضعته فوق الفريضة الأولى وضربته فيها، والحاصل تجعله في جامعة أخيرة هي جامعة المناسخة، ثم تضرب ما بيد الوارث فيما فوق الفريضة الأولى أي في أو وفق الموضوع فوقها، والحاصل تضعه أمامه تحت جامعة المناسخة، وإن كان له شيء في الفريضة الثانية ضربته فيما فوق الفريضة الثانية، وحاصل الضرب يجمعه مع ما له في الفريضة الأولى، وضع جميع أمامه تحت جامعة المناسخة، وذلك هو نصيبه. هكذا هالك عن زوجة وبنت وشقيقة، ثم ماتت البنت وخلفت والدتها والتي هي الزوجة في التركة الأولى، وزوج وابنا، فالمسألة الأولى من 8 والمسألة الثانية من 12. وبين سهام الهالك هي أربعة وهي أربعة، وبين ما صحت منه الفريضة الثانية وهي 12 توافق بربع، فيوضع وفق السهام وهو واحد فوق الفريضة الثانية، ويوضع وفق الفريضة الثانية وهو 3 فوق الفريضة الأولى، ويجري العمل كما تقدم، وهي 3 1 8 12 24 زوج 1 أم 3 5 بنت 4 تاء 6 شقيقة 3 9 زوج 3 3 ابن 7 7. وهذه صورة ذلك. 7 1 8 7 4 56 زوج 1 تاء ابن 2 ابن 2 16 ابن 2 ابن 2 16 ابن 2 ابن 2 16 ابن 1 بنت 1 8. وإن اختلفت السهام مع الفريضة الثانية أخذت كل السهام ووضعتها فوق الفريضة الثانية، وأخذت الفريضة الثانية ووضعتها فوق الفريضة الأولى وضربتها فيها، والحاصل تضعه جامعة مناسخة بعد جامعة الفريضة الثانية، وتجرى العمل كما تقدم، سواء بسواء. بثالث هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، ثم ماتت الزوجة عن أبنائها الثلاثة وبنتها. والملاحظ هنا واحد، أن الهالكة لم تخلف وارثا جديدا، فيوضع في جدول تحت الأول. 2 أن العمل جرى كما تقدم سواء بسواء. المادة 11 في الخنثى المشكل. 1 الخنثى المشكل. المراد بالخنثى المشكل هو المولود الذي لم تتبين ذكورته ولا أنوثته حال ولادته، فينتظر به البلوغ ليكشف عن حاله. فإذا أريد قسمة التركة، فإن الطريقة التي عليها بعض أهل العلم هي أن يعطى نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى ونصف حظ الأنثى، وطريقة العمل هي أن تصحح له فريضة على أنه ذكر وأخرى على أنه أنثى، هذا إذا كان أنثى واحدا. أما إذا كان اثنين ففرائض أربعة، وبعد التصحيح تنظر بين الفرائض بالأنظار الأربعة حتى تصيرها عددا واحدا، ثم تضرب نتيجة النظر في عدد الأحوال، والحاصل هو ما تصح منه الفريضة، فتجعله في جامعة بعد الفريضة، ثم تقسمه على كل فريضة والخارج تجعله فوقها، ثم تضرب بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها، وحاصل الضرب تجمعه والناتج تقسمه على عدد الأحوال، والخارج تضعه قبالة الوارث تحت الجامعة الكبرى. ثم تجمع ما بد كل وارث فإن ساوى عدده عدد الجامعة فالعمل صحيح، وإلا ففاسد. مثال ذلك هالك عن ابن وخنثى هكذا. 6 4 اثنان ثلاث 12 ابن واحد 2 7 خنثى 1 1 5. ما يلاحظ في هذه المسألة واحد أننا جعلنا له فريضتين، الأولى باعتباره ذكرا والثانية باعتباره أنثى، لأن نظرنا بين الفريضتين فوجدنا بينهما تخالفا فضربنا كامل إحداهما في كامل الثانية فحصل 6، فضربناه في عدد الأحوال وهو 2 فحصل 12، فجعلناه جامعة تصحيح جامعة التصحيح. 3 أننا قسمنا عدد جامعة التصحيح وهو 12 على كل فريضة فخرج في الأولى 6 فوضعناه فوقها، وخرج في الثانية 4 فوضعناه فوقها 4. أننا ضربنا ما بيد كل وارث في الفريضتين فيما فوقهما فحصل الخمس 10، فقسمناه على عدد الأحوال وهو 2 فخرج 5 فوضعناه قبالته، عدد الأحوال فخرج 7 فوضعناه قبالته تحت جامعة التصحيح وهو نصيبه المطلوب. مثال آخر هالك عن ابنتين وخنثى هكذا. 10 6 3 5 30 ابن واحد 2 11 ابن واحد 2 11 خنثى 1 1 8. والملاحظ أن العمل لا يختلف عن الطريقة السابقة هذا، وهناك طريقة أخرى لبعض أهل العلم وهي أن يعطى أقل النصيبين لكل من الورثة الذين يتأثرون بأنوثة الخنثى أو ذكورته، ويوقف الباقي إلى أن يتضح هذا المشكل أو يصطلحوا على قسمته. وطريقة العمل هي يقدر الخنثى أنثى في حق نفسه ليكون له الأقل المتيقن، ويقدر ذكرا في حق غيره ليكون لغيره الأقل المتيقن كذلك، ويوقف الباقي فيه. ففي مسألة هالك عن ذكر وأنثى تجعل له فريضتان، يقدر في الأولى ذكورته فيكون مقام المسألة من 2، ويقدر في الثانية أنثى فيكون مقام المسألة من 3، ثم ينظر بين المقامين فيوجد تخالف فيضر أحد المقامين في الثاني ويحصل 6، فيجعل جامعة التصحيح ثم يجمع ما بيد كل منهما في كل الفريضتين ويوضع قبالته تحت جامعة التصحيح، فيكون نصيب الذكر 3 ونصيب الأنثى 2 ونصيب 1، فيوقف إلى أن يتضح إشكال الخنثى، فإن ظهر ذكرا أعطيه وإن ظهر أنثى أعطيه الذكر، وإن بقي الإشكال اصطلحوا عليه بتراض بينهم. مثاله هكذا 2 3 6 ابن 1 2 3 أنثى 1 1 2. والملاحظ أنه بقي واحد بدليل أنه مقام جامعة التصحيح 6 ومجموع الأعداد تحته 5، وهذا الواحد الباقي هو الذي يوقف إلى اتضاح الحال. المادة 12 في إرث الحمل والمفقود والرقى ومن إليه. 1 الحمل، أما الحمل فإن شاء الورثة تركوا التركة بلا قسمة إلى أن يوضع الحمل، ثم تجرى القسمة بعد ذلك وإن شاء استعجل القسمة، غير أن عليهم أن يجروا على أساس طريقة الخنثى الأخيرة بحيث يعطي الورثة الذين يتضررون بوجود الحمل وبذكورته أو أنوثته الأقل المتيقن، ويوقف الباقي إلى أن يوضع الحمل. مثاله هالك عن زوجة حامل فإنها ترث بوجود الحمل وانفصاله حيا 8، وترث مع عدم الحمل أو بانفصاله ميتا 1/4، فتعطى إذا 8 لأنه متيقن، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإن وضع حيا لم يكن لها شيء، وإن وضع ميتا كمل لها 1/4 الذي هو فرضها مع عدم الولد. 2 المفقود، وأما المفقود فإنه إن مات أحد الورثة وأراد الباقون قسمة التركة قبل تحقق موت المفقود أو الحكم بمرضه فإنهم يعاملون معاملة الورثة مع الحمل بحيث يعطون الأقل المتيقن، ويوقف الباقي إلى الحكم بموت المفقود أو حياته. مثاله هالك عن ابنين أحدهما مفقود فإن الابن الموجود يعطي النصف لأنه المتيقن، ويوقف الباقي إلى تحقق موت المفقود أو حياته. ومثال آخر هالك عن زوجة وأم وأخوين أحدهما مفقود فإن الزوجة تعطي ربعها كاملا إلا يضرها وجود المفقود ولا عدمه، وأما الأم فإنها تعطي السدس لأنه المتيقن، وأما الأخ فإنه يعطى نصف الباقي لأنه متيقن ويوقف الباقي، لأن فإن تبينت حياة المفقود فإن الباقي نصيبه فيأخذه كاملا، وإن ظهر مرته كمل من الباقي للأم الثلث وما بقي فللأخ. المسألة من 12 وتصح من 24 وصورتها كالتالي: 1 2 2 24 12 24 زوجة 3 6 3 6 أم 2 4 4 4 أخ 7 7 5 7 أخ 7. والملاحظ هنا واحد، أننا جعلنا فريضتين أولاهما باعتبار المفقود حيا وصحت من 24 لانكسار حيز الأخوين عليهما، والثانية باعتباره ميت وصحت من 12 إثنان، أننا نظرنا بين مقامي الفريضتين فوجدنا توافقا بنصف السدس فوضعناه وفق الفريضة الأولى وهو إثنان فوق الفريضة الثانية، ووفق الفريضة الثانية وهو واحد فوق الفريضة الأولى، وضربنا فيه مقام الفريضة فخرج 24 ووضعناهما في جامعة أخيرة فكانت جامعة التصحيح 3. أننا بناء على إعطاء الورثة المتضررين بحياة المفقود الأقل المتيقن، فإننا ضربنا ما بيد الزوجة 7 فيما فوق الفريضة الأولى فحصل 6، فوضعناها قبالتها تحت جامعة التصحيح، وضربنا ما بيد الأم وهو 4 فيما ضربنا ما بيد الزوجة فحصل 4، فوضعناه قبالتها تحت جامعة التصحيح، وضربنا ما بيد الأخ الموجود وهو 7 فيما ضربناه فيه سابقا فحصل له 7، فوضعناها قبالته تحت جامعة التصحيح 4. مجموع السهام تحت الجامعة 17 سهما من 24، فالباقي إذن 7. فتوقف إلى الحكم بحياة المفقود أو موته، فإن حكم بحياته أخذها كاملة وهي نصيبه، وإن حكم بموته كمل منها ثلث الأم فيصير 8، والباقي يضاف إلى الأخ فيصير نصيبه 10، وهذا هو المطلوب. 3. الغرقى، وأما الغرقى ومن إليهم كالهدمى والمحروقين، فالحكم عند أهل العلم أنهم لا يتوارثون فيما بينهم، ويرث كل واحد منهم ورثته من غير هلك الحادث. مثال ذلك أن يهلك أخوان في حادث ولم يعلم أيهما مات أولا، وخلف أحدهما زوجة وبنت وعم له، وترك الثاني بنتين ولا عم مذكورة، فإن الحكم يرث كل واحد منهما ورثته فقط، فيرث الأول زوجته ولها الثمن وبنته ولها النصف والباقي العم، ويرث الثاني بنتا ولهما الثلثان والباقي وهو الثلث للعم.